تلقى المارشال المحترم كيم جونغ اون رسالة من المشاركين في ندوة المكسيك الوطنية لفكرة جوتسي حول استقلالية العالم وسلامه يوم 16 من هذا الشهر. قالت الرسالة إن النشطاء المتنافرين وأنصار فكرة جوتسي وشخصيات تقدمية في المكسيك ومنطقة أمريكا اللاتينية والمعهد الدولي لدراسة فكرة جوتسي أقاموا ندوة المكسيكية الوطنية لفكرة جوتسي حول استقلالية العالم وسلامه في عاصمة المكسيك. كانت هذه الندوة فرصة ذات أهمية تم التبادل فيها بعض النجاحات والخبرات المحصولة عليها في السنوات الأخيرة في أعمال دراسة ونشر فكرة جوتسي من أجل قيادة قضية استقلالية جماهير الشعب، وتم بحث عن الاتجاهات والطرق العلمية والواقعية السعية إلى تحقيق التطلعات البشرية وأمنياتها في الاستقلالية المعادية للإمبريالية والسلام والازدهار التي تشتد على مر الأيام. إن النجاحات التي أحرزها المؤتمر السابق التاريخي لحزب الأمن الكوري في الأيام الأخيرة تصبح قوة وتشجيعا كبيرين بالنسبة للشعوب العالم التقدمية المتطولية إلى الاستقلالية. إن انتخاب السيادة المحترم كيم جونغ اون رئيسا لحزب الأمل الكوري رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يبث سرورا كبيرا وثقة ثابتة في نفوس أنصار فكرة جوتسي والشعوب التقدمية في مختلف بلدان العالم ناهيك عن الشعب الكوري. وتمنت رسالة بمحبة للسيادة المحترم كيم جونغ اون صحة جيدة والسعادة من أجل إكمال القضية الاشتراكية في كوريا وسلام العالم والتطور المستقل للبشرية.